فلا يجوز للمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة. يجوز للمأموم إماما هذا الحاجة الإمام اجتهده الإمام وقدمه يصلي للناس لا بد أن يصلي للناس. فإذا انتهى الصلاة وجاهه ويكمل ما فاته ثم يصلي للناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.